أحد الدعاة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو يوما على الكفار أو يلعنهم، فهل هذا صحيح؟ لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. البخاري بوب الدعاء على الكفار والدعاء للكفار، يعني الدعاء للكفار بالهداية هذا أمر مشروع، والدعاء عليهم أيضا هذا أمر مشروع، والبخاري رحمه الله بوب على الأمرين. نعم، فالدعاء للكفار هذا مشروع، وقد ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية قاتل الله اليهود والنصارى.